مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما يا الله

فاصبر كما إلا القوم الفاسقون والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات يحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه فك رقبة

لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بسم الله الرحمن الرحيم بسم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه